الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. سلم وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الأخيرة من محاضرات مادة مصطلح الحديث من محاضرات شرح متن المنظومة البيقونية مع فضيلة الأستاذ الدكتور همام سعيد. فنبدأ إن شاء الله بإذن الله، وإذن الله ننهي في هذه المحاضرة هذا المتن المبارك بإذن الله عز وجل. يا شيخ أبو يحيى افتح المجال للوارد يا شيخ. خلاص مفتوح. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الأعزاء أيها الأبناء والبنات ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم من البيت 23 وقول الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته أو قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا البيت يتكلم عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الفرد. والمقصود بالفرد ذلك الحديث الذي يرويه واحد عن واحد، إما في جميع حلقات السند وإما في جزء من السند. فإذا كان في جميع حلقات السند فهو الفرد المطلق، كحديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه عن عمر علقمة، ثم محمد بن إبراهيم التيمي، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري. حتى هنا هو حديث فرد لم يروه سوى واحد عن واحد، لكن هذا الفرد بعد قليل قد تتعدد الروايات فتكثر فيخرج من فرديته فيكون فردا نسبيا. يعني الفرد المطلق هو الذي تستمر فرديته من أول السند إلى منتهى. أما الفرد النسبي فهو الذي تستمر فرديته في حلقات ثم تزداد الرواية ويرويه أكثر من واحد في حلقة من حلقات السند فتزول فرديته ويصبح هذا الحديث فردا نسبيا، يعني بالنسبة إلى جزء من السند هو فرد، بالنسبة لباقي السند ليس فرد. والفرد تعتريه أحكام الحديث الصحة والحسن والضعف، يعني قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا قد يكون حسنا. يعني إذا قيل فرد فلا يعني ذلك أنه ضعيف، لا يعني ذلك أنه ضعيف، بل الضعف أو الصحة صفة أخرى قد تطرأ على هذا الفرد فيكون صحيحا أو يكون حسنا أو يكون ضعيفا. لما قال أو جمع أو قصر على رواية، الفرد قد يكون من رواية قطر من الأقطار، يعني يقال هذا حديث رواه انفرد به أهل الشام، انفرد به أهل الشام، جمع كبير انفرد به أهل الشام، فهو فرد عند أهل الشام. وقد يكون هذا الفرد في حديث له روايات عديدة، كأن يرويه 5 عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الروايات عن عائشة لها فروع كثيرة، لكن هنالك فرع من هذه الفروع، فرع واحد من هذه الفروع بقي فردا، فهو الحديث إذن هو فرد في إحدى رواياته. هذا لما قال أو قصر على رواية، أو قصر على رواية، يعني رواية من الروايات تفردت وبقية الروايات ليست متفردة. ثم يقول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. يتكلم الآن عن الحديث المعلل، أي الذي فيه علة، والعلة هي سبب خفي قادح يقدح في الحديث نتيجة وهم أصاب راوي من الرواة، أو خطأ أصاب راوي من الرواة الثقات. يعني هذه موضوع العلة أهم ما تظهر في أحاديث الثقات، يعني يقال مثلا حديث عند مالك رضي الله عنه أو رحمه الله فيه علة، حديث عند سفيان الثوري فيه علة، حديث عند شعبة فيه علة، حديث عند ابن مهدي فيه علة. ليش؟ لأنه أخطأ ابن مهدي، أخطأ مالك، أخطأ فلان، أخطأ فلان من الثقات، فوقع في خطأ. هذا الخطأ إما في السند وإما في المتن. ولذلك الحديث المعلل هو في الأصل حديث صحيح، ظاهره الصحة، هو حديث ظاهره الصحة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، يعني أول ما يتبادر الذهن لهذا الحديث أنه صحيح، لكن بعد ما نفتش في هذا الحديث فنجد مثلا أحد رواته معمر، فنقول معمر أين روى هذا الحديث؟ والله هذا الحديث رواه معمر في البصرة، أو أخذه عن أهل البصرة. طيب معمر كل رواياته جيدة، لكن روايته عن أهل البصرة أو رواية أهل البصرة عنه فيها مقال، ففيها علة، لأن ما كانت كتب معه، لم تكن كتب معمر معه في البصرة أو معه في مكة، فكان يحدث من حفظه فيخطئ. لذلك نقول هذه علة، علة في الحديث. الذي أصيب به معمر خطأ، وهذا الخطأ بالرغم أن معمرا هو من كبار الثقات ومن كبار العلماء، لكن وقع في خطأ. وقد يكون هذا الخطأ في السند وقد يكون في المتن. ولكن أيها الإخوة والأخوات، أريد أن ننبه إلى شيء لم ينبه عليه علماء الحديث، ونحن نريد هنا أن ننبه عليه، وهو أن العلة ليست قسيما عن الشاذ والمنكر والمضطرب والغريب إلى غير ذلك، يعني ليس هذا نوع وتلك أنواع. الحقيقة أن جميع هذه الأنواع تدخل في العلة، يعني قد يكون حديث علته الإدراج، حديث علته الاضطراب، حديث علته الشذوذ، حديث علته الغرابة، فكل هذه الأمور هي في الحقيقة علل، يعني هذه كلها تدخل في مفهوم العلة. وبالتالي العلة ليست مقتصرة على هذا النوع بالذات، بل هي شاملة لأنواع أخرى كثيرة. لا بد أن، فكل ما يتعلق بخفاء القوادح التي تطرأ على السند أو المتن من روايات الثقات يدخل في موضوع العلة. إذن كما قال: وما بعلة غموض أو خفى، أي يعني شيء خفي، معلل، أي هو حديث معلل أو فيه علة، عندهم قد عرف. ثم نأتي إلى البيت التالي حيث يقول: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا الحديث المضطرب. حديث المضطرب هو الحديث الذي روي روايات عديدة عن صحابي. مثلا روى هذا الحديث عن صحابي اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ثم هؤلاء الأربعة اختلفوا، هذا زاد رجلا وهذا نقص رجلا في الحديث، وهذا زاد في المتن وهذا نقص من المتن، فوجدنا اختلافا. هذا الاختلاف الذي نشأ من روايات عدد من الناس عن واحد اللي هو صحابي مثلا، أو رووا عن تابعي، أو المهم أنه ينتهي الحديث إلى رواية رجل واحد، ينتهي الحديث إلى رواية رجل واحد ثم يتعدد بعد هذا الرجل، لأنه إذا كان الحديث من رواية رجلين، يعني يقال مثلا والله عائشة وأبو هريرة، وقع اختلاف في الحديث ليس اضطرابا، لأنه هنا ممكن يكون ناسخ ومنسوخ، ممكن يكون مطلق ومقيد، ممكن يكون يعني المتأخر منهما مثل حديث عائشة لو فرضنا، لأنه الرواة في الأصل تعددوا، الرواة تعددوا، لكن لو قلنا حديث عن عائشة فقط ثم اختلف الرواة عن عائشة في هذا الحديث، فهذا الحديث يكون مضطربا، والمضطرب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. أصل المضطرب أنه حديث صحيح، أصل المضطرب أنه حديث صحيح، لكن وقع فيه هذا الاختلاف. وفي الغالب الاضطراب علة طارئة، لأنه إذا أمعنا النظر ربما يتبين لنا أن هذا الحديث رواية من روايات صحيحة والرواية الأخرى خطأ أو فيها ضعف، أو هذه الرواية منقطعة أو تلك الرواية متصلة. يعني إذا تأملنا في أحاديث المضطربة التي حكم عليها بالاضطراب، في الغالب فإننا نخرجها من الاضطراب، لأن الاضطراب حالة طارئة ناشئة عن عدم فهمنا أو عدم معرفتنا، فإذا تحققت لنا معرفة أكبر وعلم أكبر يزول هذا الاضطراب من الحد. ثم يقول الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل. الحديث المدرج، ومعنى المدرج المزاد، يعني زيد في الحديث، إما زيد في السند، حديث مثلا يعني وقع في سنده المعروف زيادة راو من هؤلاء الرواة، عندئذ نحكم على هذا الحديث بأنه مدرج، أو زيادة في المتن، زيادة في المتن، كمثلا حديث للمملوك أجران، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة: للمملوك أجران، ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا، أو لأحببت أن أكون مملوكا. يعني غريب، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتمنى أن يكون مملوك. طيب، لولا الجهاد وبر أمي، كانت أمه حية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا، أمه كانت ميتة، ماتت وعمره في السادسة. فإذا هذا الحديث أكيد زيادة أحد الرواة، زاده إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فأبو هريرة أدخل كلاما في الحديث، فيعتبر هذا الحديث أو هذا الإدراج في الحديث. الإدراج في الحديث إذا عرف أنه من أين بدأ الإدراج وفصلنا الإدراج عن الحديث، يبقى الحديث صحيحا، وتبقى قضية الإدراج يحكم عليها بأحد أحكام الحديث صحة أو ضعفا أو إلى آخر ذلك، لكن لا يقال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال عن الذي أدرجه، مثل ما كان يفعل الإمام الزهري رحمه الله، كان كثيرا ما يفسر الحديث أو يشرح غريب الحديث في حديث بدء الوحي الذي ترويه السيدة عائشة، لما يقول ويتحنث الليالي ذوات العبد، يتحنث رأسا قال يتعبد، يتعبد. كلمة يتعبد هذه من الزهري. الزهري كان معروف عنه أنه كان يشرح الغريب وهو يروي الأحاديث، فكثير من الأحاديث التي رواها الزهري فيها كلمات مزادة أي مدرجة. نحن بعد ما أدركنا هذا أصبحنا نعرف أنه مجرد ما نقرأ السرد ونشوف فيه الزهري ونقرأ الحديث ونشوف كلمة تفسير نقول هذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله. إذن هذا هو الإدراج. فالإدراج إدراج في المتن يعني في السند أو إدراج في المتن. ثم يقول الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين، كل قرين، القرين يعني اثنان من الرواة يجتمعان في السن والثقة والعصر، يعني هما متعاصرين ثقات في سنهم واحد في الطبقة، كمثلا عائشة وأبي هريرة. عائشة وأبي هريرة قرينان، فعائشة تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة. وهذا الحقيقة لحد إشكال، لأنه أحيانا إذا رأينا أن أبو هريرة يروي عن أن أبا هريرة يروي عن عائشة، قد يقول قائل كيف يروي أبو هريرة، لأنه في خطأ. لكن لما نعرف هؤلاء القرناء والذين يروي بعضهم عن بعض، مثلا مالك والأوزاعي، مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك، هذا مدبج. فاعرفه حقا وانتخي، يعني وانتخي افخر بهذا العلم، هذا العلم الحديث أيها الإخوة والأخوات علم يفتخر به، يفتخر به على الأمم هذا العلم، لأن هذا العلم يعني هو بفضل الله تبارك وتعالى فتح من الله لهذه الأمة، أن يفتح الله لها هذا العلم تنقي فيه الأخبار وتتعلم فيه كيف تبني علومها على يقين. فلذلك يعني قال الناظم رحمه الله: تعرفه حقا، تعرفه حقا وانتخه، تعرفه حقا وانتخه، يعني افتخر بهذا. ثم يقول الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا وصف من أوصاف الإسناد، المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، المتفق أسماء رواه متشابهة تماما، يعني مثلا إبراهيم بن يزيد، ابن إبراهيم بن يزيد، هنالك عدد من العلماء أسماءهم إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد، وكما قال بعضهم هنالك 17 من الرواة أسماءهم إبراهيم بن يزيد. الحجاج أمر عامله أن يعتقل إبراهيم بن يزيد النخعي، فسأل فقالوا له عندنا 17 إبراهيم بن يزيد، قال اعتقلوهم جميعا، يعني بمعنى أن يعني هذا اللفظ متفق لكن في حقيقته مفترق، متفق في الأسماء لكنه مختلف في الأشخاص، فهذا اسمه المتفق والمفترق. هذا نوع واحد في الحقيقة، مش نوعين، يعني هو نوع واحد وليس نوعين، متفق في الاسم في الأسماء ومختلف في الأشخاص. طيب نأتي بعد ذلك البيت الذي يليه، حيث يقول الناظم رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط. هذا اسمه المؤتلف والمتفق. هناك اسمه إيش؟ المتفق والمفترق. هنا اسمه مؤتلف ومختلف. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط. يعني شكل الكلمة أو الاسم واحد، مثل مثلا بشير، إذا فيش نقط قد تقرأ نسير، وقد تقرأ بشير، وقد تقرأ يسير، وقد تقرأ بأشكال مختلفة، لأن الحروف هي نفس الحروف. الذي يختلف إما النقط وإما الشكل، إما النقط وإما الشكل. وهذا علم دقيق يفرق به العلماء بين راو وراو آخر. تارة مثلا يقال عمارة إلا أبو عمارة، يعني فيش إلا واحد اللي هو أبو عمارة، فهذا اسمه مؤتلف متفق الخط، لكن مختلف في الشكل وإيش والنقط. وضده مختلف فاحش الغلط، يعني هذا يقع فيه العلماء في أخطاء فادحة أحيانا إذا ما ميزوا. ولذلك يحسن دائما يعني دراسة هذا العلم. ولذلك الإمام العراقي في كتابه الألفية يعني ركز على هذا العلم، وبين بأبيات كثيرة الاختلاف والاتفاق بين أسماء علماء الحديث. ثم يقول الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. المنكر الفرد، الفرد الفرد، حديث فرد، لكن يختلف عن الفرد السابق إن هنا فرد ضعيف. منكر يعني حديث في ضعف، ويزداد الحديث ضعفا إذا خالف الثقات. يعني إذا منكر وكمان برضو خالفت الثقات، ضعيف وكمان خالفت الثقات، سواء الضعيف تفرد بالحديث وهو ضعيف أو خالف الثقات وهو ضعيف، فإنه قال لا يحتمل التفرد. يعني هو ما بيقدر يتحمل فرديته لحاله، مش راكبه، كيف بده يكون يعني مخالف كذلك. لكن أريد أن نبه هنا إلى أمر، أن المنكر عند بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره كانوا يعنون به التفرد حتى مع الحديث الصحيح. يعني الحديث الصحيح إذا تفرد فهو منكر عندهم، والنكارة تعني تفرد الحديث فقط وليس ضعف الحديث. الضعف يأتي من أمر آخر، لكن ما استقر عليه الاصطلاح أن المنكر رواية الضعيف للثقة، مخالفة رواية الضعيف للثقة. ثم قال رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك انفرد به واحد، أجمع على ضعفه، كان يكون كذابا أو فاحش الخطأ أو مغفلا، وروى حديث نرد حديثه فهو كرد، يعني حديث مردود. هذا هو المتروك وحديثه مردود. ثم قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا كذب محض، واحد عرف انه كذاب، او هنالك قرائن كبيره تدل على الكذب، كان يتكلم عن امور لا تليق بجلال الله تبارك وتعالى، او لا تليق بالانبياء، او كذا الى اخر ذلك، فعندئذ يعني نقول هذا كذب وافتراء، فنحكم على الحديث بالكذب. وهذا طبعا كما جاء في بعض المناقب مناقب أشخاص، يعني ثم تبين أن هذه المناقب يعني قام باختلاقها أنصارهم أو تلاميذهم أو ما شبه ذلك. فلذلك كما فعل محمد بن سعيد المصلوب الذي وضع أحاديث كثيرة، وعندما سئل عن ذلك قال أنا يعني كذبت له ولم أكذب عليه. لا يقبل الحديث المختلق المصنوع، سواء كان كذبا كما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بوصفه أو بالثناء عليه أو ما شابه ذلك أو بغير ذلك، فهو مختلق مصنوع لا نقبله بحال من الأحوال. وهذا أردأ أنواع الأسانيد التي وجد فيها أحاديث، ولكن يعني كما يعني جاء في الكلام عن علمائنا عندما قيل لهم هذه الأحاديث المختلقة قال تعيش لها الجهابذة، فالجهابذة بالمرصاد لهؤلاء الكذابين. وإذا كذب أحدهم كذبة واحدة يبقى إلى يوم القيامة معلقا بحبل أو بحبل كذبه أو مقيدا بقيد كذبه في عنقه أو يده إلى قيام الساعة، ونحن نقرأ عنه ونقول فلان الكذاب فلان الكذاب. وهذا من بركة هذا الحديث ومن خير هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى وتبارك به. ثم يقول الناظم رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون. يعني هذه المنظومة انتهت، وكالجوهر المكنون المختار المتخذ سميتها منظومة البيقون فوق 30 بـ4 أتت لـ34 بيت أبياتها ثم بخير ختمت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة المعلم الوالد الدكتور همام سعيد على هذا الدرس الماتع النافع، نسأل أن ينفع به وأن يبارك في علمكم وأن يمتعنا بكم بإذن الله عز وجل. إذا نفتح المجال للأسئلة أو الاستفسارات، هناك سؤال ورد عبر الشات، السؤال كان حول البيت 31، يقول المتن عندنا يرد وليس كرد ما الصحيح. البيت 31 هناك كأنه أكثر من نسخة، هذا النسخة متروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، وفي نسخة ثانية فهو يرد، يعني هو لا بأس هو المردود يعني. والكلام أنه هذا حديث مردود، نعم، المعنى أنه حديث مردود، لو قال كرد أو يرد كله نفس الشيء. أتوقع هل بقيت أسئلة أيها الإخوة والأخوات الكرام؟ إذا كانت لديكم أسئلة، هناك سؤال يقول السائل الأخ سعيد بن علي، إذا كان المنكر رواية الضعيف والمتروك ما تفرد به راو ضعيف، فكيف نفرق بين المنكر والمتروك من حديث الضعف من حيث الضعف؟ المتروك أشد ضعفا، المتروك أشد ضعفا كما قلنا، يعني راويه يعني إما كذاب متهم بالكذب، فلاش نقول كذاب متهم بالكذب، أو فاحش الغلط كثير الغلط، أو مغفل شديد الغفلة، هذا متروك. المنكر ضعيف، الضعف قد يكون في أعلى الدرجات يعني ليس في يعني دون درجة الحسن، في هناك ضعف ناشئ عن يعني يخطئ لكن ليس فاحش الخطأ. يعني قليل الحفظ أو كذا، لكن ليس منعدم الحفظ، هذا ضعيف، فالضعف حالة أعلى والمتروك أدنى من ذلك. هناك سؤال آخر للأخ حبيب الرحمن بن عدنان، يقول ما الفرق بين المنكر والمتروك؟ المنكر كما قلنا إما رواية ضعيف خالف بها ثقة، أو رواية ضعيف تفرد بها مجرد تفرد. وكما قلنا هنالك قول آخر للإمام أحمد أنه اعتبر مجرد التفرد نكارة. فإذا قال الإمام أحمد حديث منكر يختلف عما يقول ابن الصلاح حديث منكر. ابن الصلاح إذا قال حديث منكر فهو حديث ضعيف، لكن أحمد رحمه الله إذا قال حديث منكر حديث صحيح تفرد به الراوي. الأخت نظيرة تسأل ما حكم الإدراج؟ الإدراج إذا عرفنا العبارة المدرجة وفصلناها عن الحديث، إما بأن نجد مثلا رواية من الروايات أن الراوي هو نفسه بعد ما ذكر جزء من الحديث قال وأنا أقول كذا مثلا، فبين المدرج من رواية أخرى، ففصلنا بين العبارة المدرجة وبين الحديث. الحديث صحيح إذا كان طبعا اجتمعت فيه شروط الصحة فهو حديث صحيح. المدرج إذا كان من كلام صحابي بيرجع إلى أن يكون حديث موقوف، أو إذا كان من كلام تابعي بيصير مقطوع، وأيضا يحتمل موضوع الصحة والضعف إلى غير ذلك. الأخ مختار يسأل ما الفرق بين المختلق المصنوع والموضوع؟ كلاهما شيء واحد. والأخ أحمد يسأل ما رأيكم في قراءة كتاب إحياء علوم الدين الغزالي؟ كتاب جيد، لكن يتقى ما فيه من أحاديث موضوعة وضعيفة، فلا بد أن يعني الذي يريد أن يقرأ فيه أن يتبين يعني صحة هذه الأحاديث وضعيفة. الأخت أسماء تسأل هل البيقونية شاملة لكل أنواع الحديث؟ لا، ليست شاملة. يعني الإمام العراقي رحمه الله يعني ذكر أنواع الحديث في 1000 بيت، في 1000 بيت. فهنالك أنواع أخرى يعني تحتاج إلى توسع، وأنواع أخرى لم يذكر. الأخت هبة الله تسأل كيف يكون الإدراج بالسند؟ أيضا زيادة راوي، يعني مثلا عندما أقول مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا وجدنا واحد دخل بين نافع وبين ابن عمر سالم، بينما كل الروايات ما فيها سالم، بنقول هذا أدرج راوي في السند. والأخ أحمد صقر يسأل ماذا يقصد الناظم بقوله معتمد في ضبطه ونقله؟ معتمد في ضبطه ونقله، يعني الضبط والنقل شيء واحد. الضبط شيء اللي هو يعني الضبط، ضبط الرواية، والنقل الرواية نفسها، يعني أن تحدث بالحديث على الوجه الذي سمعته به. يجوز تجيب الحديث كلمات الحديث يعني لكن بالمعنى فتسيء في عملية النقل، فلا بد أن تنقل الحديث كما ورد، ولا بد أن تضبط الحديث إما كتابة أو حفظا، كلماته بأشكال بشكلها بحركاتها بكذا، هذا اللي هو الضبط، وعدم مخالفة الآخرين الثقات الذين رووا هذا الحديث. يعني يعرف الضبط بموافقة الثقات، يعرف الضبط موافقة الثقات، أنك تروي الحديث معهم فتتقن الحديث كما أتقنوه، هذا هو الضبط. هناك سائل يسأل، الأخ عمر يسأل ما رأي فضيلة الشيخ في كتاب تيسير مصطلح الحديث؟ كلها كتب جيدة ونافعة إن شاء الله. وما رأيكم بكتاب الشيخ الخرطاوي كيف نتعامل مع السنة؟ هذا موضوع آخر ليس داخل ليس في المصطلح، ليس في علم المصطلح، وإنما في باب التعامل مع السنة عموما وليس في باب مصطلح الحديث. نعم. يعني هناك من يطلب من الإخوة منكم الدعاء في نهاية هذا المجلس المبارك، مجلس شرح المنظومة البيقونية. نسأل الله أن يفتح لكم وبكم وعليكم، وأن يوفقكم لطاعته، وأن يجعلكم حملة شريعته، وأن يكتب على أيديكم التوفيق والنصر والسداد إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. جزاكم الله كل خير فضيلة الوالد العلامة دكتور همام سعيد، وشكر الله لكم ونفع الله بكم وأحسن إليكم، ونختم إن شاء الله هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل بهذا اليوم، وهذا يعتبر يعني المجلس الأخير في برنامج معراج العلماء بفضل الله عز وجل. هناك بعض المحاضرات سيتم يعني إرسالها بشكل مباشر عبر اليوتيوب والفيسبوك، محاضرات الصرف والتفسير سيتم يعني تزويدكم بها بشكل مباشر دون يعني انتظار موعدها. وبهذا الشكل نكون قد أنهينا الفصل الأول بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه علينا من برنامج معراج العلماء، وبإذن الله سيتم قريبا ترتيب أمر الامتحانات وطريقتها عبر المنصة. المنصة الآن هي يعني تم إنجازها بفضل الله عز وجل، يمكنكم أن تطلعوا عليها ويمكنكم حتى أن تدخلوا إليها، سنخبركم بكيفية الدخول عليها. وضعنا لكل واحد منكم يعني كلمة سر خاصة به سنبلغكم بها بإذن الله عز وجل، ويمكنكم أن تدخلوا إليها قريبا بإذن الله، ومن خلالها سيتم إجراء الامتحانات للمادة. هنالك امتحان واحد لكل مادة، لا توجد واجبات الآن في هذا الفصل، في الفصل القادم ستكون هناك واجبات، أما الفصل هذا فليس هنالك واجبات، هنالك امتحان واحد يقدمه الطالب، فإذا نجح في هذا الامتحان يحصل على الشهادة بشكل تلقائي بإذن الله عز وجل، والشهادة أيضا محملة على المنصة، يمكن أن يحصل عليها الطالب بشكل مباشر بإذن الله عز وجل. يعني هذا والله أعلم، وسنفيدكم ونوافيكم بموعد الفصل القادم بإذن الله قريبا بعد أن ننهي إجراءات تخريج هذا الفصل وإجراءات إن شاء الله الشهادات والإجازات في هذا الفصل المبارك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.